بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم ورحمتهم والرفق بهم، والترهيب من ضد ذلك ومن تعذيب العبد والدابة وغيرهما بغير سبب شرعي، وما جاء في النهي عن وسم الدواب في وجوهها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديثا حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. استمع الشيخ المين. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالإنسان ليس حاجته فقط أن يرحم، بل أن يكون أيضا رحيما. فإذا لم يكن رحيما كان معذبا، إذا كان لا يرحم فهو شقي تعيس يعذب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يرحم من لا يرحم. وإذا نزع من قلب عبد الرحمة بخلق الله سبحانه وتعالى فأصبح قاسي القلب، فإن ذلك علامة على شقاوته وعذابه في الدنيا والآخرة. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وعنه رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين ابن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. لا حول ولا قوة إلا بالله. من لا يرحم لا يرحم. هذا الأعرابي، وإن كان من يعني سيدا في قوم بني تميم، إلا أنه كان على ما كان عليه الأعراب قبل أن يؤدبهم ويهذبهم الإسلام. تتعجب من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، فأخبر أن له 10 من الولد ما قبل واحدا منهم قط، ما قبلت منهم أحدا قط. أي على ما كان عليه العرب في الجاهلية من القسوة الشديدة، يرى أن تقبيل الصبيان ضعف أو أنه مناف للقوة والشدة. ولعل هذا بلا شك قد تغير وهذبهم الإسلام وعلمهم ورفع من شأنهم وقدرهم، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا لم يرحم فإنه لا يرحم. من لا يرحم لا يرحم، دل على أن الإنسان يثاب على رحمة أولاده، وأنه أمر فطري، إلا أنه يحبه الله عز وجل، فإذا عمل بمقتضى ما في قلبه من الرحمة فإن ذلك يثيبه الله عليه برحمته، يرحمه الله عز وجل. فانظر إلى آثار رحمة الله عز وجل، انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمة أولادنا وصبياننا، ومن قذف الله في قلوبنا رحمتهم فطريا، ومع ذلك لأنه هو سبحانه وتعالى رحمن رحيم ويحب الرحمة فهو يثيب على ذلك سبحانه وتعالى الأمر، يثيب عليه بأن يرحم عباده سبحانه وتعالى الذين يرحمون أولادهم وصبيانهم، وكيف بمن يرحم غيره أكثر، من يرحم غير أولاده ونحو ذلك. فلا شك أنه كلما ازداد نصيبه من الرحمة ازداد نصيبه من الرحمة، يعني كلما جعل الله عز وجل في قلبه رحمة بخلقه كلما ازداد نصيبه في أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. نصيبه يعني من رحمة الله على قدر رحمته بخلق الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك لك نزع الله الرحمة من قلبك؟ رواه البخاري ومسلم. ولعل هذا هو الذي يعني كان قبله، أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، دليل على أن من لا يرحم أولاده الصغار يقسو في معاملتهم. هناك من إذا ضرب أولاده ضربهم ضربا فظيعا، ليس ضرب تأديب ولكنه ضرب انتقام، من الرجال والنساء من الآباء والأمهات. وهذا دليل على أن الرحمة قد نزعت من قلبي، أقل شيء الرحمة الواجبة، فكيف بمن يؤذي الناس ويعذبهم؟ إذا كان الذي لا يقبل الصبيان قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، فكيف بمن يؤذي عباد الله عز وجل بغير حق؟ نسأل الله العافية. عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال إن رحمتها رحمك الله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. والأصبهاني ولفظه قال يا رسول الله إني آخذ شاة وأريد أن أذبحها فأرحمها، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله. ليس يمتنع من الذبح ولكن يجد في قلبه شفقة حين يذبحها، وهو يذبحها ويراها تتألم يشعر بشفقة تجاهها ورحمة، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يرحمه بهذه الرحمة، بخلاف من لا يعبأ بألم حتى هذا الحيوان. يعني واحد يفعل ذلك لعبا ولا يعبأ يعني هذا الحيوان المتألم، فضلا عن البشر. وناس تجدون مثلا يضحكون على تعذيب الناس أو على ما يصيبهم من آلام، إذ إنسانا متألما فيضحك والعياذ بالله ولا يشفق عليه، مبتلا يجعله مدار سخرية والعياذ بالله. كل هذا من علامات القسوة والغلظة، وهذا غالبا ما يكون محرفا لدين الله عز وجل. قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. تجد هناك ارتباطا بين تحريف الكلم عن مواضعه، نسيان ما أمروا به، وبين قسوة القلب، وذلك بسبب نقض العهود، نقض المواثيق مع الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، ومع ذلك كان يذبح وذبح بيده 63 ناقة في حجة الوداع، وكلهن كان وست نوق منهن كانت تزدرف إليه بأيتين يبدأ، ذلك أن هذا امتثال لأمر الله عز وجل. فالذي يعني يرحم هذه الكائنات والحيوانات وهو يعاملها بما شرع الله عز وجل، بما أباح الله وبما استحبه وبما أوجبه، أعني في الذبح، فإنه يثاب على تلك الرحمة، بخلاف من يذبحها وهو لا يرحمها أو لا يجد في قلبه هذه الشفقة أو هذا التألم عندما يذبح هذا الحيوان. من ضمن الرحمة حسن الذبح، ولكن أن يحسن الذبحة، ولكن الحقيقة أن الرحمة عمل قلبي في المقام الأول، حال قلبي يعني يقع في قلب الإنسان حين يعني كما ذكرنا يشفق على المتألم، يشفق على ما يصيب. الحقوة غير نغمة النهاردة دلوقتي وهذه أيضا يجب تغييرها. موضوع النغمات الموسيقية مش راضي يتصلح ليه، مش عارف، ده أمر لابد من علاجه. فالرحمة تكون في القلب كما ذكرنا، ويترتب عليها سلوك، ليس من السلوك أن يمتنع الإنسان من أكل الحيوانات، ليس من السلوك الشرعي، يقول لا ده أنا ما أرضاش بالذبح، أنا لا أرضى بإراقة الدماء، أنا أنسن نباتي، يبقى ضال مبتدع، لأن أرحم الخلق ذبح صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل شرع لنا أن نذبح الحيوانات، وهذا يعني من رحمته سبحانه وتعالى الخلق. هذه الكائنات لو كان الناس يطيعون الله عز وجل لانقادت لهم أسهل انقياد، كما انقادت لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة ظاهرة له، ولكن لما في قلبه من تعظيم الله يعني جعلت هذه الحيوانات صارت تزدرف إليه بآيات النبدأ. الحافة الطريفة التي قرأتها في الغرب أصلا عندهم يعني ادعاء رحمة الحيوان، مع أنهم يعذبونه عذابا شديدا، يقولوا الذبح تعذيب، فيضربونه بخبور في رأسه يهشم الجمجمة، يدخل على المخ مباشرة، يزعمون أن هذا يريح، مع أنهم لم يشعروا بالحيوان. في دراسة قام بها البعض في طريقة الذبح بهذه الطريقة على مراكز الألم، حط الإلكترود على وصلها بمراكز الألم في المخ في مراكز اللذة، فبيقول إن اللي اتقتلت الحيوانات عمل تجربة ظن على 20 و20 حيوان، فبيقول في 19 حيوان اللي اتذبحوا بالذبح الشرعي ما في مراكز الألم لم تعمل، ما أثبتتش يعني عمل أثناء الذبح، في حين ان كل الحيوانات اللي ذبحت اللي اتقتلت بطريقه الخبور في المخ ده كلها تألمت، وبعض الحيوانات بعض المذبوحات ذبحت بالطريقه الشرعيه مراكز اللذه تحركت. فسبحان الله الامر ده ربنا ارحم الرحيم سبحانه وتعالى، ما شرع من الذبح هو رحمه بالخلق، ونحن يعني لا لسنا بارحم من يعني بهذه الحالات من ربها سبحانه وتعالى الذي شرع ذلك، لكن نقول ان الشعور ده يحبه الله عز وجل، وان لم يدفع الى ترك هذا الذبح، وان لم يمنع من تناول ما احل الله سبحانه وتعالى. شعور قلبي شرطه ان يظل في دائرة التزام بالشرع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اضجع شاه وهو يحد شفرته، هيمها وقدامها عمال يسم السكينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له، وقال صحيح عن شرط البخاري، وسكت المنذري عن هذا والذي قبله وهو عنده حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأل الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي به. رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد وضعيف. لا يسأل الله إلا يسأل الله، لا يسأله الله عنها، العصفور اللي جاي ده في الرواية اللي جاية، العصفور اللي يسأل في الرواية اللي جاية، الرواية يسأل الله إلا يسأل الله عنها، عنها يبقى العصفور يسأل ازاي؟ الله يسأله عنها، فده دليل على عدم جواز جعل هذه الكائنات غرضا في الرمي، لا يجوز أن يكون أن التصويب على شيء حي، لأن هذا مناف للرحمة. وحديث أتريد أن تميتها موتتين هل أحددت شفرتك دليل على أن من الرحمة إحسان للذبح. طب هيقول العصفور ما تتكلش، يبقى ما تصيدهاش، يبقى أنت لا يجوز لك أن تصيد ما تعلم أنه لا منفعة في صيده، تركها تأكل من رزق الله عز وجل. إذا كان إيه؟ لا، قتل ما يؤمر بقتل الغراب والحدقة تقتل في الحيل والحرم مما يقتل لأجل دفع ضرره، دي من الفواسق. حبسها مع إطعامها وسقيها لا ينافي الرحم، بل من هذه الطيور ما قد يتلف إذا أطلق، إذا كان غريبا يعني تبقى جاي من بلاد بعيدة ليس لون العصافير في بلادنا مثل لونها، فإذا تركت من العصافير قتلتها، هي جاية من بلاد العصافير بتاعتها وهي حرة طريقة كلها إيه كلها كده. رسول قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دليل أنها لو أطعمتها لما إيه لما دخلت فيها النار. الذي يشد الرأس باليد هذا ليس بذبح، هذا قتل وتعذيب دون وجه حق، ميت. واللي بيعملها بالريش، يعني مدخل ريشة في رقبتها ويشد، هذا ليس بذبح، هذا الذبح لابد أن يكون بآلة حادة. أما اللي بيدخل ريشة في رقبتها يطعنها من هنا ومن هنا ثم يجلد، هذا ليس بذبح، هذا أمر محرم أيضا وتعذيب للحيوان. الإخوة اللي تقعد في الدرس يترمي التليفونات يتقفلها، أقل حاجة تعملها صمت، ده أمر مبدئيا من أول إقامة الصلاة لابد إما إغلاق التليفون أو جعله صامت أو عدم المجيء به أصلا، لكن الأمر ده أولا يشوش والله العظيم على المدرس وعلى السامع وعلى يعني الجميع، ويضيع وقتنا، يضرب بقى 100 101 ولا 150 في الدقيقة اللي نتكلم فيها في الموضوع ده ولسه متكلمين دلوقتي. فالموضوع ده شوفوا يعني الإخوة تتقي الله سبحانه وتعالى. عن الشريد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني نفعا. العج رفع الصوت، رواه النسائي وابن حبان في صحيح. عن الوضيم ابن عطاء قال إن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعها فأخذ يسحبها برجلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري لأمر الله وأنت يا جزار فسقها سوقا رفيقا، صلى الله عليه وسلم. رواه عبد الرزاق في كتابه عن محمد بن راشد عنه وهو معضل، حديث ضعيف لكن كشاهد لعموم الأحاديث الماضية. وعن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه منقطع وموقوف، عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك خذها إلى الموت قودا جميلا، رواه عبد الرزاق أيضا موقوفا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، تمن إن هو يوقف الدجاجة كده أو هذا الطير إن كل واحدة ما تجيش خدها أنت، اللي هو السهام يعني أو النبل. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، رواه البخاري ومسلم. الغرض هو ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس وغيره، هذا دليل على أن هذا من الكبائر، تعذيب الحيوانات من الكبائر. وحديث دخلت امرأة النار في هرة يدل على ذلك، فكيف بتعذيب بني آدم؟ لا سبحان الله، والله إنه الأمر العظيم. الواجب أن يكون المسلمون أعلى الأمم شأنا في منع التعذيب، وأن تعذيب البشر عندهم كبيرة من أغلظ الكبائر، إذا كان تعذيب الحيوانات لا يجوز فكيف بذلك الأمر؟ نسأل الله العافية. وللأسف أن هذا الأمر الذي يدعى في زمننا بحقوق الإنسان، وهو شيء من حقوقه بلا شك ما لم يكن هناك سبب شرعي، مثل ارتكاب جريمة تقتضي الجلد مثلا أو تقتضي الرجم، لكن إذا كان بغير سبب فلا بد وأن يعلم أنه من الكبائر، ويجب على المسلمين أن يقدموا هذا الأمر وأن يقيموه في أنفسهم في مجتمعاتهم، أعني المنع من تعذيب البشر والحيوان. أهل أوروبا تجاوزوا الحدود في ذلك حتى منعوا مما أذن الله فيه بزعم الرحمة، والحقيقة أنهم هم الذين اخترعوا أنواع التعذيب وأدوات التعذيب كلها مستوردة، ونسأل الله العافية. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، حمرة طائر، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، يعني ترفرف ونحو حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها ردوا ولدها ولديها إليها. كأنها كانت تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الفراخ الصغار ليس لها إيه منفعة، تاخدوها ليه إلا مجرد يعني التفرقة بين الوالد والوالدة ولديها، مفسدة من غير مصلحة. من فجع هذه ولديها، يعني والله الحديث عجيب الشأن فيه، يعني كيف أن الرسول جعل فجيعة، من فجع هذه ولديها، ورأى أن هذه الحمرة فعلا يعني أصابها فجع على الولد، ردوا ولديها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. صحيح. قرية النمل، موضع النمل، مع النمل لدي على تحريم الحرق بالنار للحشرات حتى بما فيها النمل، والنمل منهي عن قتله مستقلا، لكن هنا تأكيد على أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ها؟ نعم، عموما الظاهر العموم، إلا أن يعتدي، إذا تعدى طبعا كان في سفر فهم يسافرون سوف يذهبون، فلا حاجة إلى إلى إلى ذلك. قرية النمل دي بعيدوا عنها وشوشوا مكان تاني. أما إذا اعتدى على الطعام والشراب والأولاد والقرص بالقرص ونحو ذلك فيجوز القتل. والله الصائغ بقى الحديث ده ينطبق عليك، إلا أن الناموس معتدي، بس ينبغي أن يقتل بغير النار. ما هو دخوله أصلا في الملابس نوع من الاعتداء. لا، الصاق في الحقيقة نار، الصاق بيحرق. بعض المشايخ الأفاضل اللي بيرى جواز الصاق بيقول احنا ايه، هو الناموس اللي بيروح للصاق يجوزها من هذا الباب، يعني الناموس هو اللي بيروح. انا لا ارى يعني ذلك، يعني طالما وجدت وسائل اخرى لقتل الحشرات غير النار، لكنها بتتحرق فعلا. طبعا الصاق الكهربي عموما حرق. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس، وكان أحب ما استثر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حايش نخل، إذا كان مرتفع أو حايش نخل، يعني مجموعة من النخل. فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، الجمل حن وذرفت عيناه بكاء، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. عمل دائب على الدوام، شغل على طول، وفي نفس الوقت لا يعطيه كفايته من الطعام. رواه أحمد وأبو داود، حديث عن الصحيح، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحيوانات دي لها شعور لابد أن يراعى، ولها حاجات لابد أن تكفى. كيف بمن لا يعطون أولادهم كفايته من الطعام والشراب؟ تلاقي لما الأب يتخانق مع الأم وترفع عليه قضية يقطر في النفقة، يبعث لهم 50 جنيه في الشهر، 100 جنيه في الشهر. طب 100 جنيه ده لو كانوا عيش حاسمة كتفهمش، فنسأل الله العافية. مع كثرة العدد يعني، فإذا كان هذا الجمل الذي يدأب ولا يطعم ما يكفي، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يشتكي، وأن من فعل ذلك لابد أن يتقي الله في هذه البهيمة. وروى أحمد أيضا في حديث طويل عن يحيى بن مرة قال: وفيه: وكنت معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، جالسا ذات يوم إذ جاء جمل يخب حتى ضرب بجيرانه بين يديه، يعني برك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخب يمشي مشيا سريعا، ثم ذرفت عيناه فقال: ويحك، انظر لمن هذا الجمل، إن له لشأنا. قال: فخرجت ألتمس صاحبه فوددته لرجل من الأنصار فدعوته إليه، فقال: ما شأن جمدك هذا؟ فقال: وما شأنه؟ لا أدري والله ما شأنه، عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية، فأتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه. قال: فلا تفعل، هبه لي أو بعنيه. قال: بل هو لك يا رسول الله. قال: فرسمه بميس الصدقة ثم بعث به. وإسناده جيد، يعني حتى حسن الخلق والوفاء مع الحيوانات، هم اشتغلوا عليه مدة طويلة، فالوفاء يقتضي أن يكرمه بعد كبر سنه. الأبهات والأمهات ربما يشقون على أولادهم، فإذا مرضوا في كبر السن كل تضرر إلا من رحم الله، وأصبح ربما لا يجد من يرعاه. في رواية له نحوه، إلا أنه قال: إنه قال لصاحب البعير: ما لبعيرك يشكوك؟ زعم أنك سنأته حتى كبر تريد أن تنحره. قال: صدقت والذي بعثك بالحق، لا أفعل. وفي أخرى له أيضا قال: يا علي بن مرة، ده ليس على سبيل التحريم طبعا، ولكن على سبيل الشفقة وفعل الأفضل. قال: يا علي بن مرة، بيننا نحن نسير معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مرضنا ببعير يسنى عليه، يسنى يعني يسقى، يحمل الماء، فلما رآه البعير جرجر صوت، ووضع جيرانه برك، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاء فقال: بعنيه. قال: لا، بل أهبه لك، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. فقال: أما إذ ذكرت هذا من أمره، فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، فأحسنوا إليه. باب عجيب والله الباب ده، هو جايبه الإمام المنذري في أبواب القضاء والحكم والسلاطين والترهيب من الظلم في كتاب الإمارة، كل هذا ليبين يعني ما في كتاب القضاء وغيره والترهيب من تولي السلطنة ونحوها، ما جاء به الإسلام من الرحمة العامة لخلق الله. وروى ابن ماجة عن تميم الداري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل بعير يعدو حتى وقف على هامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها البعير أسكن، فإن تك صادقا فلك صدقك، وإن تك كاذبا فعليك كذبك. مع أن الله تعالى قد أمن عائذنا وليس بخائب لائذنا، يعني من عاذ بنا فإن الله قد أمنه، لذلك هو عاذ بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لاذ به فليس بخائب صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله ما يقول هذا البعير؟ فقال: هذا بعير قد هم أهله بنحره وأكل لحمه، فهرب منهم واستغاث بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن كذلك إذا أقبل أصحابه يتعادون، فلما نظر إليهم البعير عاد إلى هامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاذ بها. فقالوا: يا رسول الله، هذا بعيرنا هرب منذ 3 أيام فلم نلقه إلا بين يديك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه يشكو إلي فبئست الشكاية. فقالوا: يا رسول الله ما يقول؟ قال: يقول إنه ربي في أمنكم أحوالا، حول سنين، وكنتم تحملون عليه في الصيف إلى موضع الكلاء، فإذا كان الشتاء رحلتم إلى موضع الدفاء، فلما كبر استفحلتموه، جعلتموه فحلا يطأ النوق، فرزقكم الله منه إبلا سائمة، فلما أدركته هذه السنة الخصبة هممتم بنحره وأكل لحمه. فقالوا: قد والله كان ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا جزاء المملوك الصالح من مواليه؟ فقالوا: يا رسول الله، فإنا لا نبيعه ولا ننحره. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبتم، قد استغاث بكم فلم تغيثوه، وأنا أولى بالرحمة منكم، فإن الله نزع الرحمة من قلوب المنافقين وأسكنها في قلوب المؤمنين. فاشتراه عليه الصلاة والسلام منهم 100 درهم وقال: يا أيها البعير انطلق فأنت حر لوجه الله. هذا ضعيفا بس هو يعني للاستئناس. قال: فراغ على هامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: آمين، ثم دعا فقال آمين، ثم دعا فقال آمين، ثم دعا الرابعة فبكى عليه الصلاة والسلام. فقلنا: يا رسول الله ما يقول البعير؟ قال: قال: جزاك الله أيها النبي عن الإسلام والقرآن خيرا. فقلت: آمين. ثم قال: سكن الله رعب أمتك يوم القيامة كما سكنت رعبي. فقلت: آمين. ثم قال: حقن الله دماء أمتك من أعدائها كما حقنت دمي. فقلت: آمين. ثم قال: لا جعل الله بأسها بينها. فبكيت، فإن هذه الخصال سألت ربي فأعطانيها ومنعني هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخبرني جبريل عن الله تعالى أن فناء أمتي بالسيف، جرى القلم بما هو كائن. حائش النخل جماعة النخل، الحائط البستان، ذفر البعير، والموضع الذي يعرق في قفا البعير عند أذنه، تدئبه أي تتعبه، جيران البعير مقدم عنقه من مذبحه إلى نحره، جيران البعير وضع جيرانه مقدم العنق، يعني لا يسني عليه أي يسني عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض يعني حشرات الأرض وهوامها ودوت بها. وفي رواية: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري وغيره، ورواه أحمد من حديث جابر فزاد: فوجبت لها النار بذلك. بقول هذا أستغفر الله. هل في حبس الحيوان والانتفاع برؤيته أو اللعب به منفعة مباحة تقتضي بيع وشراء ذلك الحيوان، عصفور أو فهد أو أسد؟ أما العصفور فنعم وسماع صوته ونحو ذلك، وأما الفهد والأسد ففيه خلاف بين العلماء، الأكثر يمنع من ذلك. كيفية الاستنجاء غسل موضع النجاسة حتى تزول، عدد المرات بالماء حتى تزول النجاسة. إذا كان بالأحجار فلا يستنجي بأقل من 3 أحجار، ولو حصل النقاء بأقل، لكن إذا لم يحصل ب3 وجب الزيادة حتى يحصل النقاء ويستحب الإيثار. حكم شراء شقة في عقار 4 أدوار بني منه دورين أعمدة فقط، يعني الشقة لسه في الهواء، لا يجوز شراء شقة معدومة. هذا يشتري شيئا معدوما وقد باع هذا الرجل ما ليس عنده ولا يملكه الآن، المخرج الشرعي أن يبيع له السطح ويأذن له في البناء أو يكون وكيلا له في البناء بأجرة، يبيع له السطح أو نسبة من الأرض، يصبح شريكا في قطعة الأرض ويكون وكيلا له في البناء بأجرة. بعد ما يبقى شريك في الأرض يقول له حبني لك، وفي الحالة دي ملوش يقول له الشقة كلها بكذا، بل كل حاجة هيدفعها وياخد أجرة عليها، المواد التصنيع مواد البناء هيشتريها وياخد سمسرة، والأجراء وياخد عمولة ويدفع له يبقى يبني له الشقة بتاعته. ده المخرج. المشكلة ان الناس بتبقى عايزة تربح أرباح هائلة وما تقولش ان الناس على أرباحها، فعشان كده بيداروا الأمر ده، ما يقدرش يقول لك لا ما اقولوش على ان انا بكسب كام، وهو اساسا بياخد حاجة بيبني بفلوس الراجل ويبني ما يبيعه ما ليس عنده. ما هي كلها مع أحسن الأرض، بس ما ينفعش يبيعها هي بعينها مع أحسن الأرض وهي لسه معدومة مش موجودة ليست عند الرجل داخلة في عموم لا تبع ما ليس عندك. يعمل ايه؟ قلنا يبيع له قطعة من الارض ويبقى شريك معايا، يعمل اتحاد ملاك حقيقي. حقيقي يعني الناس اشترت الارض بقت شركاء بيبنوا وبيدوا الراجل اللي بيشرف على البناء ايه؟ عمولة. ودي حاجة موجودة بس لأجل انها ربح قليل ييسر على الناس ويقل الربح من كان جشعا فيرفضون ذلك. يقول تكلمت مع أحد العشاقين لأحد المطربين المشهورين فكان يدافع عنه كأنه والده أو أكثر، فقال لي هو كافر؟ فقلت له نعم هو كذلك، وأقسمت على ذلك من الضيق الذي أصابني وأنا لا أدري هل أقسمت أم لا. طب هو كافر فعلا ولا لا؟ يعني لو كان مسلما فقد ارتكبت ما هو أعظم من الغناء وجريمة عظيمة أن يقول إنسان عن مسلم وكافر حتى لو كان فاسقا. أما إذا لم يكن فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وترجع تبين له خطأك في ذلك، وأخشى عليك من اليمين ولا أدري ما تفعل فيها. أما إذا كان كافرا فقد أقسمت على حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله.